من هو جابر؟ عاطف. هو عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن حرام، واستشهد أبوه في غزوة أحد، وهو ممن شهد غزوة بدر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، واستشهد سنة 73 للهجرة. لا مات. ومات سنة 73 للهجرة. سنة 73. سنة 73 للهجرة، وكان من أكثر الصحابة حفظا، وهو من مشاهير الصحابة. من مشاهير الصحابة. وقد روى حديثا طويلا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وخبر هذا الحديث أصلا في صفة الحج. في صفة الحج. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في كتاب الطهارة؟ إيه، تدركت ولا ما تدركت؟ ما تدركت؟ إذا فاتك الدرس الأول ثم يفوت الدرس الثاني انتهى. واحد لخط إيش كان عندك شغل تدارك؟ يلا. جاء المؤلف بهذا الحديث في باب الوضوء لكي يبين وجوب الترتيب في غسل الأعضاء. وجوب الترتيب. طيب، هذا الحديث الذي أتى به المؤلف هل هو في صحيح مسلم أم في سنن النسائي؟ في كليهما، لكن أتى بلفظين مختلفين. في رد مسلم جاء بصيغة الخبر. يعني قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وفي رد النسائي جاء بصيغة الأمر. هنا بس. نعم، متى قال ذلك عليه الصلاة والسلام؟ هذا في حجه صلى الله عليه وسلم، لما فرغ من الطواف وذهب إلى الصفا من بابه، لما وصل رقى جبل الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت فمر فلا جناح عليه طواف بهما، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، والله قد بدأ بالصفا. هل من السنة أن نقول أبدأ بما بدأ الله به إذا دنونا من الصفا؟ وفي ذلك فائدة، وهي أن يستشعر الإنسان امتثاله لله تعالى. طيب، إذن حكم الترتيب بين الأعضاء شو؟ واجب بالإجماع. واجب بالإجماع، قال فيه من العلماء. بالإجماع وفيه من العلماء، ما يصح هذا. بالإجماع. طيب، احنا لو أصلنا مسألة أو شيء وقلنا المسألة إذا طرأت الأصل فيها الإجماع من خلاف، إذا جاءتك مسألة من المسألة ولا تدري ما عليها حكم، لم يأتي ما يقول فيها ناقلها هذا قول الجمهور هذا بالإجماع، إيش أصل؟ ها؟ ليش؟ لكثرته. صح. إلا ما كان مقطوعا بنفي الحكم، نعم، بإثبات حكمه. إلا ما كان مقطوعا بإثبات الحكم فيه تحريما أو وجوبا أو نعم، مثل ما كان معلوم من الدين بالضرورة. طيب، هذه المسألة فيها خلاف. قول أول قالوا أن الترتيب واجب، واستدلوا بهذا الحديث، وعندهم دليل آخر قالوا لأن الله عز وجل ذكر هو في الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، قالوا بأن الله عز وجل ذكر الغسل وذكر المسح وذكر الغسل بعد الغسل وذكر الغسل ثم ذكر الغسل بعد ذلك، وتخلل بينهم المسح، فدل ذلك على وجوب الترتيب، لأن الأصل في كلام العرب أنهم إذا ذكروا الجنسين يذكرون الجنس وما يتعلق به من أشياء، ثم يذكرون بعد ذلك الجنس الآخر. الله عز وجل ذكر الغسل ثم المسح ثم الغسل، فدل ذلك على وجوب الترتيب. والقول الثاني قالوا بأن الترتيب ليس بواجب، لأن المقصود هو الغسل، فإذا تم الغسل فقد تم الوضوء ولا يشترط الترتيب. لا، المقصود قد وقع. ماذا تقولون في رجل توضأ فنكس، يعني بدأ برجليه ثم مرفقيه ثم رأسه ثم رأسه ثم وجهه؟ خالد. قام بهذا على سبيل الاستهزاء، سبيل الدلع. نعم، مع الإثم أم لا؟ مع الإثم. لكن لا يعلم الحكم أنه واجب، الحكم الوجوب، فلا يصح، أنا أقول له يصح من وضوءك غسل الوجه ويستأنف البقية. إذن ما الذي حصل؟ وقع في وضوءه غسل غسل وجه صحيح. هل هذه المسألة لها نظير؟ مرت علينا هذا. يلا كتاب الناس كرام الجمرات لو نكس بدأ بالكبرى ثم احنا قلنا في الصلاة، لكن أنت ذهبت المناسك. المناسك لو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فإنه لا يعيد الصغرى، يعني ينتقل مباشرة إلى الوسطى ثم الكبرى، وأيضا في قضاء الصلاة كيف؟ يرمي الصغرى ثم الوسطى، يرمي الكبرى ثم، بناء على أنه يبدأ بالأكبر. إذا بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ما صحة ليش؟ ثم إيش يفعل؟ الوسطى والعقبة. نعم الظهر والعصر والمغرب، وبدأ بالمغرب ثم العصر ثم الظهر، هذا كله يصح من صلاته إلا الظهر ويقضي الظهر العصر والمغرب. تمام، بناء على وجوب الترتيب بين الصلوات، هذا لابد أن تقيد هذا. طيب لو أن رجلا يا كمال في غسل وجهه بدأ بوجهه ثم تمضمض ثم استنشق، يصح؟ حاتم يعني نكس حاتم في أرض واحد من أعضاء الوضوء، فكان لا شيء ما حكم الترتيب في عظم عضو واحد؟ كما ذكر النووي رحمه الله مستحب، لو أنه غسل وجهه ثم استنشق مثلا ثم تنظم يصح، فإذا كان العضو واحد فلا بأس يعني إذا خلى بالترتيب. كذلك مثلا لو أنه بدأ باليسرى في غسل اليدين المرفقين، بدأ باليسرى ثم اليمنى، فهذا عضو واحد يصح أيضا. حكم اليدين جميعا عضو واحد ورجلين عضو واحد. طيب لو أنه مسح رأسه أو مسح أذنيه ثم رأسه صح؟ مع الإخلال في الترتيب أخل صح؟ لكنه نقول صح وضوءه، صح وضوءه. شخصنا آخر، أنت تريد ما اكتفيت بالحديث هذا؟ أنت قلت ما أتمنى. لأن المراجعة كانت طويلة، أخذنا مباحث طويلة في بسط العمامة، لذلك يعني. ويستفاد من هذا الحديث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا الحديث جاء في المناسك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ابدأوا بما بدأ الله به. فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، ولذلك قلنا أنه ينبغي أن يراعى الشيء الذي بدأ الله به والشيء الذي قدمه، وأظن أننا قد ضربنا أمثلة لذلك. مثل إيش؟ مثل آية الصدقات، لأن الله قدم الفقراء للمساكين، الفقراء للمساكين كذلك. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أي عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء، أدار الماء إما يكون بالصب أو بيده التي تباشر غسل اليد الأخرى، إما بهذا أو بهذا، على مرفقيه، مرفقيه مثنى مرفق، وسمي والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع،